الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 23 بعد 100. بدأت هذا الدرس بتكملة وبقية الكلام في الاستثناء، فقد ابتدأت في الدرس 22 بعد 100 بالتخصيص بالأدلة المتصلة، بعد أن ذكرت الأدلة المنفصلة، بعد أن ذكرت التخصيص مخصصات العموم، فهنا التخصيص بالأدلة المتصلة. فبدأت بالاستثناء وأكمله بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الزركشي في البحر المحيط: مسألة تتفرع على ما سبق وتتأصل في أن الاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من النفي إثبات، وهي أن الاستثناء يعمل بطريق المعارضة أو بطريق البيان. فقال الحنفية بالثاني، وهو عندهم بيان معنوي، أي أن المستثنى لم يكن مرادا للمتكلم من الأصل، لأنه منع دخوله تحت المستثنى منه، قوله تعالى: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فقال هنا أن المستثنى لم يكن مرادا للمتكلم، لأنه 1000 ثم قال إلا 50 عاما، لأنه منع دخوله تحت المستثنى منه. وأما بالنظر إلى صورة اللفظ، دي مهمة يعني، وأما بالنظر إلى صورة اللفظ فهو استخراج صوري ونسب لأصحابنا الأول، وهو أنه يمنع الحكم بطريق المعارضة، مثل دليل الخصوص والمراد بالمعارضة أن يثبت حكما مخالفا لحكم صدر الكلام. صدر الكلام يعني بداية الكلام، أول الكلام، فإن صدر الكلام يدل على إرادة المجموع، فلبث فيهم 1000 سنة، وآخره يدل على إرادة إخراج البعض عن الإرادة، وهو إلا 50 عاما. هكذا في كل الاستثناءات. طيب، قال: فتعارض في ذلك البعض، فتعين خروجه عن المراد دفعا للتعارض. يبقى احنا لا نريد الألف، نريد 950 كتخصيص العام، نفس المسألة يعني، على القياس، بالقياس. وعلى مذهب الآخرين هو متكلم بالباقي في صدر الكلام بعد المستثنى. قال الزركشي: قلت: هو نظير الخلاف في أن النسخ رفع أو بيان، واخد بالك؟ وفي المعنى، قال: وفي المغني لابن قدامة: الاستثناء إنما هو مبين أن المستثنى غير مراد بالكلام، وهو أن يمنع أن يدخل فيه ما لولاه لدخل. وقوله تعالى: إلا 50 عاما، عبارة عن 950 سنة، فخرج 50 المستثنى. وقوله تعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقد تبرأ من غير الله، لا أنه تبرأ منه أولا ثم رجع عنه. طبعا ده كلام بالإجماع. قال النووي في الروضة: المختار أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام، لا أنه إبطال ما ثبت. ولهذا لو قال: لي علي 10، له علي 10 إلا 5 أو 6 يلزمه 4، لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه، فصار كقوله: علي 5 أو 6 فإنه يلزمه 5، لأن 6 مشكوك فيه، اليقين لا يزول بالشك، والأصل إيه؟ براءة الذمة من التكاليف، وهي بمعنى آخر البراءة الأصلية. وكذا قال صاحب الميزان من الحنفية: لو لم يكن الاستثناء بيانا لأدى إلى النسخ في كلام واحد، في كلام واحد، فيؤدي إلى التناقض في كلام الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ومسائل الشافعي كلها تخرج على البيان. الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، على الأصح من أقوال أهل العلم يعني. وقال الحنفية: لا يقتضي ذلك. واحتج الجمهور بالإجماع على الاكتفاء بلا إله إلا الله في كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما في الصحيحين. ومما يحتج به على الاستثناء من النفي إثبات قوله تعالى: فلن يزيدكم إلا عذابا، انتهى كلامه. قال المردوي في التحبير شرح التحرير، قال: أصحابنا يعني الحنابلة والمالكية والشافعية الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس الاستثناء من النفي إثبات، ومن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، خلافا للحنفية أي لمعظمهم ولبعضهم أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات ولا عكسه. فعلى الأول إذا قال له علي 10 إلا درهما كان إقرار، كان إقرار بتسعة، قال وإذا قال ليس له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم. طيب وعلى قول الحنفية في ولو ربما إلا درهما كان إقرارا بتسعة بزيادة ألف، وعلى قول الحنفية في له علي 10 إلا درهما تسعة، من حيث أن الدرهم المخرج منفي بالأصالة، قلت في الهامش يعني البراءة الأصلية، لا من حيث أن الاستثناء من الإثبات نفي، ولا يجيبون فيه ليس علي ليس له علي شيء إلا درهما شيئا، إذ المراد إلا درهما، فإنه لا أحكم عليه بشيء، فإني لا أحكم عليه بشيء، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت. وإذا علم ذلك فقد حكى الرازي وطائفة الخلاف عن الحنفية في أن الاستثناء من النفي إثبات أو لا، وأن الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي، وحكى الخلاف في الأمرين مع القرافي، فقال: الخلاف موجود عندهم فيهما، يبقى مفيش خلاف، هم أنفسهم أقروا. قال البرموي: ولا تعارض بين النقلين. ليه بقى؟ فإن من حكى تعميم الخلاف أراد ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين، وهو عدم الحكمين بناء على أن تقابل حكم المستثنى مع المستثنى منه يقابل نقيضين عندهم، حكم وعدم حكم. ومن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على أنه أراد الاتفاق على أصل النفي فيه لا على النفي مستندا للاستثناء كما قرر، فلا يظهر حينئذ للخلاف معهم في الإثبات فائدة، انتهى كلامه. قال ابن قاضي الجبل: الاتفاق على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء بعده، فالجماهير يثبتون نقيض المحكوم فيه، والحنفية يثبتون نقيض الحكم فيما بعد، فيكون ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه. واستدل لقول الجمهور، فقال ابن مفلح: لنا اللغة، وأن قول القائل لا إله إلا الله توحيد، وتبادر فهم كل من سمع لا عالم إلا زيد، وليس لك علي شيء إلا درهم، إلى علمه وإقراره. هو بيؤصل، ابن مفلح بيؤصل في مسألة اللغة. فإن قيل: فلو قال ليس له علي إلا خمسة، أو عندي 10 إلا خمسة، قيل لنا قيل لنا وللشافعية خلاف، وقيل لا يلزمه شيء، لأن قصده نفي الخمسة، وإلا لأتى بكلام العرب ليس له علي إلا خمسة، وقيل يلزمه خمسة لأنه إثبات من نفي، لأن التقدير ليس له علي 10 لكن خمسة، يبقى هو ثبت هنا. قال البرموي: لا يلزمه شيء عند الأكثر. قالوا: لو كان لازم من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، والحديث في مسلم ثبوتها بالطهارة، ومثله لا نكاح إلا بولي، وتقدم بيان صحته، ولا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء، والحديث صحيحين. قال ورد، هذا القول رد، لا يلزم لأنه استثناء من غير الجنس، وإنما سبق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، الشرط الطهارة، المشروط الصلاة، فقد تتوضأ ولا تتطهر ولا تصلي لأنه لم يدخل وقت الصلاة بعد. وأما أدلة الحنفية فمن أعظمها أنه كان كذلك، أنه لو كان كذلك للزم من قوله لا صلاة إلا بطهور أن من تطهر يكون مصليا أو تصح صلاته، وهذا لا يستقيم، وإن فقد بقية الشروط. وجوابه أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات، لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليا. وأيضا فهو استثناء شرط، أي لا صلاة إلا بشرط الطهارة، ومعلوم أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، وأيضا فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط، لأنه آكد فكأنه لا شرط غيره، لا أن المقصود نفي جميع الصفات. ولو مثلوا بحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في البخاري ومسلم لكان أجود. فائدة، قال ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة، وما قاله للجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين. قال ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل لأنه فيه إخراج، أما المنقطع فالظاهر أن ما بعد إلا، أنا بينت في اللقاء السابق المتصل والمنفصل اللي هو المنقطع تفصيلا، ما بعد إلا فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق، فإن مساقه هو الحكم بذلك، فنحو فما لهم به من علم إلا اتباع الظن، المراد أن لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلا في العلم وقس عليه. تنبيه، إذا علم الأمران الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، ترتب عليهما تعدد الاستثناء. المثال إيه؟ نحو له علي 10 إلا 7 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5 إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا 1. شوف ده كله. قال الزركشي في البحر المحيط: مسألة الاستثناء من التحريم إباحة ولم يتعرض لها الأصوليون، وذكرها صاحب الذخائر في باب العدد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، الحديث في الصحيحين. واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب الحداد على المتوفى عنها زوجها. وقال القاضي حسين في تعليقه: هذا استثناء للواجب من المحرم تفصيل، لأن الإحداد على غير الزوج فوق 3 حرام، وعلى الزوج واجب، يبقى مسألة مختلفة. قال: وإنما الصحيح أن يستثنى الواجب من الجائز والحرام من المباح، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس. طيب، مسألة الاستثناء من الاستثناء، يصح الاستثناء من الاستثناء، وحكى ابن العربي القاضي المالكي الإمام في المحصول عن بعضهم منعه، وقال صاحب الذخائر في باب الإقرار: حكى بعض الفقهاء عن بعض أهل العربية منعه، لأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقدير حرف الاستثناء، ولا يعمل عامل في أحد المعمولين. قال ولنا قوله تعالى، يبقى لنا الدليل. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. هذا استثناء من استثناء. من أهم ما يكون أن تتكلم في المسألة فيها أقوال وتأتي بدليل يدحض الأقوال إن كان معك دليل. هذه من طرق الترجيح، التعارض والترجيح بين الأدلة في مسائل المسائل الشرعية. قالوا أبو عبيد ولنا قوله تعالى إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. قالوا أبو عبيد وغيره استثنى الآل من القوم ثم استثنى امرأته. قال القاضي مجلي في الذخائر، في الذخائر في كتاب الطلاق، وذهب الأكثرون إلى أن الأول استثناء، إلى أن الأول استثناء منقطع، ولم يحكز الزجاجي سواه. ووجهه أو وجهه أن الله تعالى قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي لإهلاكهم، فلا يصح استثناء آل لوط منهم لأنهم ليسوا مجرمين، بل هو كلام مستأنف، كلام جديد معناه لكن آل لوط، أو لكن آل لوط فإنهم منجون. ثم قال إلا امرأته. أو فإنهم منجون أو منجون. ثم قال إلا امرأته استثناها من المنجين وجعلت من الهالكين فتكون مستثناة. هو بيفصل لك المسألة. قال وهذا قدح في الاستدلال بالآية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن الدليل على الجواب لسان العرب، وقد ترجم عليه سيبويه باب تثنية المستثنى إذا ثبت ذلك. فنقول الاستثناءات المتعددة إن كان البعض معطوفا على بعض كان الكل عائدا إلى الأول المستثنى منه، ده وجه للخروج من الخلاف، وأسقط المجموع من العدد، ويلزم الباقي نحو له علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2 فيلزمه واحد، بتجمع هذا. وهكذا أطلقه الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور. وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه هذا إذا كان المجموع ناقصا عن المستثنى منه، فإن كان مساويا أو أزيد بعضها أو مجموعها، فإن حصلت المساواة بالاستثناء فلا شك في فساده، وإن حصلت بالأول والثاني مثلا وكان الثاني مساويا للأول إلا المستثنى منه وتعذر رجوعه إلى الثاني بالعطف والمساواة فيفسد لا محالة. تفصيل في المسألة. قال وهل يفسد معه الأول أيضا حتى لا يسقط منه المستثنى منه شيء، أم يخص الثاني بالفساد لأنه نشأ منه؟ فيه احتمالات. قال الهندي والظاهر الثاني، وإن كان الثاني أنقص من الأول تعارضا. وأما إذا لم يكن البعض معطوفا على البعض، فنقل الأستاذ أبو إسحاق وأبو منصور إجماع أصحابنا على رجوع المستثنى الثاني إلى الأول، ويوجب ذلك الزيادة في الأصل كقوله له علي 10 إلا درهمين إلا درهما، فأسقط من الدرهمين اللذين استثناها من العشرة درهما فيبقى درهم فيلزمه 9. شوف التفصيل. وكذا قال سليم في التقريب يرجع كل واحد إلى الذي يليه، وهذا وجه آخر. فإن قال له علي 10 إلا 4 إلا 3 إلا 3 إلا 2 إلا 1 يلزمه 8. كيف؟ يرجع كل واحد إلى الذي يليه فجعلها 8. وكذا قال القاضي أبو الطيب في تعليقه يرجع كل واحد منهما إلى الذي يليه. أمر آخر، فإن كان الأول إثباتا كان هو نفيا، وإن كان نفيا كان هو إثباتا. فإذا قال أنت طالق خمسا إلا أربعا إلا اثنين إلا واحدة طلقت طلقتين، لأن قوله خمسا إثبات، وإذا قال إلا أربعا كان نفيا تبقى واحدة، فإذا قال إلا اثنتين فيقع عليها ثلاث، فإذا قال إلا واحدة كان نفيا فيبقى طلقتان، انتهى كلامه. قلت قال يعني لكن لا إجماع، فقد حكى الرافعي من عن الحناطي احتمالا فيما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فإنه يحتمل عود الاستثناء الثاني إلى أول اللفظ، أعني المستثنى منه. قلت هو قوي، فإن الأول ليس له مأخذ غير القرب، وهو لا يوجب ذلك إنما يقتضي الرجحان. وقال الإمام فخر الدين هذا إذا كان أول من الأول، إذا كان أقل من الأول، يعني كما دل عليه أمثلتهم، فإن كان الثاني أكثر من الاستثناء الأول أو مساويا له عاد الكل إلى المتقدم وهو المستثنى منه، نحو علي 10 إلا 2 إلا 3 إلا 4 ويلزمه واحد وتبعه المنهاج. قلت أنا الكيال هذه مسائل متفرعة كثيرة، وشرطي في كتابي هذا سميته ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، وشرطي كما بينته في مقدمة هذا الكتاب أن آتي بجل مسائل الأصوليين وقول ما قل ودل في مسألة اختيار الراجح من غير الدخول في مسائل الفقه المقارن حتى لا يطول علينا الأمر. فعلى ضخامة الكتاب ثلاثة مجلدات، ولكن آتي فيه بالمسائل التي تكلموا فيها حتى يصدق على مصنف هذا أني أتيت بجل مسائل أصول الفقه، فلذلك أذكر مسائل الاستثناء بالتفصيل حتى نجمع لطالب العلم مسائل هذا العلم أصول الفقه. الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجميعها ولبعضها، ومثله ابن كج في كتابه بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإلا الاستثناء على كل هذا قال فيه مذاهب، أحدها وهو قول الشافعي كما قاله الماوردي والروياني أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل، كقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. واخد بالك؟ فقال قول الشافعي كما قال الروياني والماوردي أنه يعود إلى جميعها إلا ما لم يخصه دليل، فهنا قال إلا الذين تابوا، فهؤلاء من قبل هذه الآية لم يتوبوا فاستثنى إلا الذين تابوا، يبقى هنا كما قال الشافعي. ونقله البيهقي في سننه في باب شهادة القاذف عن نص الشافعي فقال قال الشافعي ينظر في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل اللغة لا فرق بين ذلك أحد، لا يفرق بين ذلك أحد، انتهى كلام البيهقي. وقال في الأم يعني الشافعي في باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف قال الشافعي لمن يناظره، طبعا أنت تعلم مثلا كتب الأصوليين هم ينتقون من كلام الأئمة كالشافعي مسائل فقهية ويأخذون منها المسائل الأصولية، أنت واخد بالك؟ فالإمام الشافعي في كتابه الرسالة إنما أصل لبدايات أصول الفقه، ولم يتكلم على علم أصول الفقه في كل مسائل أصول الفقه. فلذلك كانوا يقرؤون ويدرسون كتبه الفقهية ثم يخرجون منها المسائل الأصولية المرتبطة بأصول الفقه وبالفقه. وقال في الأم في باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف، قال الشافعي لمن يناظره: أرأيت رجلا لو قال لا أكلمك أبدا ولا أدخل لك بيتا ولا آكل لك طعاما ولا أخرج معك سفرا وإنك لغير حميد عندي ولا أكسوك إن شاء الله، أيكون استثناء واقعا على ما بعد غير حميد عندي أم على الكلام كله؟ قال: بل على الكلام كله. هذا يؤكد مذهب الإمام الشافعي، انتهى كلامه. قال القاضي: لو قلنا بالعموم فأوضح المذاهب صرفه إلى الجميع، وهذا الراجح من الحنابلة، ونقلوه عن نص أحمد، فإنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قلت هنا في الهامش والتكريمة الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، بيقعد مثلا على كرسي معين بتاعه فهذا ملكه وهو الذي يقعد عليه لا غيره. قال: أرجو أن يكون الاستثناء على كله، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يبقى هذا استثناء على الكل. والثاني أنه يعود إلى الأخيرة خاصة إلا أن يقوم الدليل على التعميم، وهو قول أبي حنيفة وأكثر أصحابه والمعتمد عند الظاهرية، وتمسك القائلون بهذا بأن الموجب لتعليق الاستثناء بالمتقدم كونه لا يفيد بنفسه، وإذا تعلق بالأخيرة صار مفيدا فلا حاجة إلى صرفه لغيره. ولنا أن الجمل إذا تعاطفت صارت كالجملة الواحدة بدليل الشرط والاستثناء بالمشيئة، فإنهما يرجعان إلى تقدم إجماعا، فإن فرق بأن الشرط قد يتقدم كما يتأخر فيجوز أن يوقف على ما قبله على الاتصال بالشرط. ولا كذلك الاستثناء، قلنا هذا لا يؤثر في الجمع إذ تعليقه على ما يليه لا يمنع تعليقه على ما تقدم. والذي يليه والمتقدم والمتأخر في هذا الفرق سواء. قال القرطبي: وقد خالف أبو حنيفة أصله، فإنه يلزمه ألا يقبل التوبة قبل الحد ولا بعده، على كلامه، كما ذهب إليه شريح، لكنه قال بقوله قبله لا بعده فخالف أصله. قال أبو الحسين بن فارس في كتابه فقه العربية: فإن دل الدليل على عوده إلى الجميع عاد كآية المحاربة، وإن دل على منعه امتنع كآية القذف. يبقى حتى أهل اللغة يتكلمون في المسألة بالدليل. وحكى الكيا الطبري في الكيا الهراسي والكيا الطبري من أئمة الأصوليين عن اختيار إمام الحرمين، قال: فقيل له: فقد قال الشافعي إذا قال الواقف: وقفت داري على بني فلان وحبست أرضي على بني فلان، وذكر نوعا آخر ثم قال: إلا الفساق، فيصرف الاستثناء بعد الأمرين، وهو احتمال عوده إلى الجميع أو إلى ما يليه والتوقف فيه، ولا صرف مع التوقف، ونقل عنه الاختصاص بالجملة الأخيرة. وقال المقترح: لا خلاف في صلاحية اللفظ لعوده إلى الجميع أو البعض، وإنما النزاع في أنه هل هو ظاهر في الجميع ولا يحمل على الأخيرة إلا بدليل أو العكس، فأبو حنيفة يقول بالثاني والشافعي يقول بالأول. قال صاحب المصادر: الخلاف في هذه المسألة إنما نشأ من اختلافهم في الفروع من المحدود في القذف، هل تقبل شهادته بعد التوبة أم لا؟ هذا كما في سورة النور، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تمام. شروط عود الاستثناء على الجميع. واعلم أن للقول بعوده على الجميع عندنا شروط. الأول أن تكون الجمل متعاطفة، فإن لم يكن عطف فلا يعود إلى الجميع قطعا، بل يختص بالأخيرة إذ لا ارتباط بين الجملتين. هو شرط هنا أن تكون الجمل معطوفة، أدام في عطف يبقى الحكم مشترك بين العطف بين المعطوفات كلها. فلو قال: يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله، أن الاستثناء منصرف إلى الثلاثة ووقعت بقوله يا طالق، ولو كان العطف لا يشترط لكان الاستثناء عائدا إلى الجميع. وأما ما فهمه القرافي في جريان الخلاف، نعم ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط بين الجملتين، كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآيات. فإذا كان مثل ذلك فلا يبعد مجيء الخلاف. ويحتمل أن يقال إنهما كالجملة الواحدة، لأن الثانية كالمؤكدة للأولى فيعود للجميع قطعا. وقد حكى الرافعي في باب الاستثناء في الطلاق أنه لو قال: أنت طالق، أنت طالق إن شاء الله، وقصد التأكيد أنه يعود على الجميع ولم يحك فيه خلافا. كل هذا تأكيد لهذا المذهب. وكذا لو قال: أنت طالق واحدة ثلاثا إن شاء الله من غير واحد فلا يقع شيء، لأن الواحدة المتقدمة عائدة على إيه؟ إلى الثلاث. والاستثناء راجع إلى إيه؟ إلى جميع الكلام. نعم قال القرافي في كتاب الإيمان: فيما لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر، أنها لا تطلق ولا يعتق. قال: وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعا، فإن أطلق فيشبه أن يجيء فيه خلاف في أنه يختص بالجملة الأولى أم يعمهما أو أم يعمهما. قال النووي في الروضة: قلت الصحيح التعميم. واستفدنا من هذا فائدتين: إحداهما أن الخلاف جار مع عدم العطف، والثانية أن المسألة لا تختص بما إذا تأخر الاستثناء، بل تكون في حالة متأخرة وحالة متقدمة، وهو خلاف قول الأصوليين في الاستثناء إذا تعقب جملا. قال تكلمنا شروط عود الاستثناء على الجميع. قلنا الشرط الأول أن تكون الجملة متعاطفة. الشرط الثاني أن يكون العطف بالواو، فإن كان بثم اختص بالجملة الأخيرة. وصرح الرافعي أن أصحابنا أطلقوا العطف وعليه جرى الآمدي وابن الحاجب، والظاهر أن ثم والفاء وحتى مثل الواو في ذلك، وصرح القاضي أبو بكر بالفاء وغيرها، فقال: وهذه سبيل جمل عطف بعضها على بعض بأي حروف العطف، عطفت من فاء وواو وغيرها، يعني انتهى. طيب، قال: وما نص عليه الشافعي قال: إذا قال أنت طالق وطالق فطالق إلا واحدة لم يصح الاستثناء، ولو كان الإيقاع جملة واحدة صح الاستثناء. وهو صريح في أنه لا فرق بين الواو والوفاء والفاء وإن كانت للترتيب. وأما بقية حروف العطف فلا يتأتى فيها ذلك، لأن بل ولا ولكن لأحد الشيئين بعينه فلا يصح عوده إليهما، وكذا أو وأم وأما لأحد الشيئين لا بعينه، لكن الماوردي وغيره مثلوا المسألة بآية المحاربة مع أن العطف فيها بأو، أنت واخد بالك؟ وحكى الرافعي الخلاف في بل، فقال لو أنت قال ولو قال أنت طالق واحدة بل ثلاثا إن دخلت الدار فوجهان، يبقى هنا فرق بين بل وبين غيرها. طيب وجهان أصحهما تقع واحدة، فقوله أنت طالق وثنتان، أنت طالق وثنتان بدخول الدار، ردا للشرط على ما يليه خاصة. والثاني يرجع الشرط إليهما جميعا إلا أن يقول أردت تخصيص الشرط بقولي بل ثلاثا. الثالث من الشروط ألا يتخلل بين الجملتين، كلام طويل، فإن تخلل اختص بالأخيرة، كما لو قال وقفت على أولادي فمن مات منهم كان نصيبه لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وإلا فنصيبه لمن في درجته، فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي فلان وفلان الفقراء إلا أن يفسقوا، يعني الجملة هنا طويلة، حكاه الرافعي عن إمام الحرمين، والمعنى أن طول الفصل يشعر بقطع الأولى عن الثانية، وهذا الظاهر. الرابع من الشروط أن تكون الجمل منقطعة بأن ينبئ أو تنبئ كل واحدة عما لا تنبئ عنه أخواتها، فإن توالت عبارات كلها تنبئ عن معنى واحد ثم عقبها باستثناء كقولك اضرب العصاة والجناة والطغاة والبغاة إلا من تاب، رجع الاستثناء إلى الجميع قطعا، ويوافقه ما لو قال أنت طالق 4 مرات بنية التكرار، وقال في الرابعة إن شاء الله. ففي فتاوى الغزالي أنه راجع إلى الجميع الاستثناء، يعني قال لأن الكلام ما دام متصلا برابطة التأكيد كان كالجملة الواحدة، وبهذا يفهم الكلام بهذا السياق يعني. الخامسة أن يكون بين الجمل تناسب، فإن لم يكن بينهما تناسب لا يصح العطف فضلا عن إرادة الكل البعض أو الكل، وهذا الشرط اعتبره البيانيون في صحة عطف الجمل، فمنعوا عطف الإنشاء على الخبر وعكسه، ووافقهم ابن مالك لأن أكثر النحويين على الجواز مطلقا. وعلى الأول فلا يحسن التمثيل بآية القذف، لأن قوله أولئك هم الفاسقون جملة خبرية عطفت على إنشائية، لكن يقال وإن كانت خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى. نعم، من اشترط في عطف الجمل اتفاقهما على الاسمية أو الفعلية حتى لو اختلفنا امتنع، لم يحسن أن يكون الآية منه، فإن قوله أولئك هم في النور يعني جملة اسمية، وقوله لا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا جملة فعلية، بل الواو هنا للاستئناف أو لابتداء. وإذا كان كلاما مبتدأ منقطعا عما قبله لم ينصرف الاستثناء إليه. الشرط السادس أن يكون عوده إلى كل واحدة على انفرادها، فإذا تعذر عاد إلى ما أمكن إن اختص بالأخيرة، وهذا كآية الجلد في سورة النور التي ذكرناها آنفا، فلا يمكن عود الاستثناء فيها إلى الأول، لأنه تعلق به حق آدمي، ولهذا لا يسقط عنه الجلد بالتوبة وإن قبلت شهادته وزالت عنه سمة الفسق، لأنه من حقوق الآدميين، فالتوبة لا ترفعه، هذا حد، والتوبة أمر آخر، وإنما ترفع حق الله تعالى. وحكى الرافعي في باب قاطع الطريق عن ابن كج أنه حكى قولا عن الشافعي في القديم بسقوط الحد بالتوبة، هذا عن الشافعي، وبه قال الزهري، وحكاه النحاس في معاني القرآن عن الشافعي أيضا، فعلى هذا يخرج له في المسألة الأصولية قولان. ثم أكثرهم يمثلون الآية بهذا الأصل، ومنهم من قال على تقدير نظم الاختصاص بالأخيرة، إن الأخيرة هي عدم قبول الشهادة فإنه المحكوم به. وأما سمة الفسق فهي علة هذا الحكم، فالاستثناء إذا تعقب حكما وتعليلا فإما أن يرجع إلى الكل أو إلى الحكم دون التعليل، لأنه المقصود ولا سبيل إلى رجوعه إلى التعليل فقط. قال قفان: وكذا قوله تعالى، قال: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فالاستثناء يرجع إلى الأخيرة. السياق يبين لك مرجعية الأخيرة أم الكل، لأن الدية حق آدمي فيسقط بالعفو، والرقبة حق الله فلا يسقط بالعفو من الآدمي. هو يربط هذا مع آية النور. وقال ابن أبي هريرة في تعليقه أن الاستثناء في قوله إلا عابري سبيل يعود إلى الذي يليه وهو الجنب لا السكران، فإن السكران ممنوع من دخول المسجد لما لا يؤمن من تلويثه إياه. يبقى هنا مسألة فهم السياق وربط الآيات ومعرفة الألفاظ لا بد من تبيينها حتى نفهم كلام الله ورسوله. وخرج من هذا الشرط ما لو قال: أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة، فإن المنصوص للشافعي وعليه جمهور الأصحاب أنها تطلق طلقتين، لأنه لا يمكن عود الاستثناء إلى ما يليه للاستغراق فيبسط ويبقى الطلقتان. قال: قال لأنه لا يمكن عود الاستثناء إلى ما يليه للاستغراق فيبسط ويبقى الطلقتان. ولا يظن أن هذا مخالف للقاعدة الأصولية. قال: ولا يظن أن هذا مخالف للقاعدة الأصولية، لأن شرط الرجوع إلى الكل ما ذكرناه بهذه الشروط وهو مفقود هنا. ولو قال: له علي درهمان ودرهم إلا درهما، لزم ثلاث على الأصح المنصوص، لأنه استثنى درهما من درهم. وهذا مذهب الشافعي في الفروع، ومذهبه في الأصول أن الاستثناء يعود إلى الجميع، ولا أعلم ما الفرق، إلا أن يقال إنه هنا احتاط في وقوع الطلاق وليس بشيء انتهى، وقد علمت جوابه. السابع أن يكون المعمول واحدا، كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. سورة النور. قال: فإن كان العامل واحدا والمعمول متعددا فلا خلاف في عوده إلى الجميع، كقوله: أهجر بني فلان وبني فلان إلا من صلح. قال: فلا خلاف في عوده إلى الجميع، كقوله: أهجر بني. قال: فالاستثناء من الجميع إذ لا موجب للاختصاص، ولو ثبت موجب فعل بمقتضاه نحو: لا تحدث النساء ولا الرجال إلا زيدا. وقد تضمنت الأمرين آية المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما زكيتم. الاستثناء هنا. فاشتملت الآية على ما فيه منع، وهو: وما أهل لغير الله به، وما قبله وهو: وما أكل السبع، وإلا ما زكيتم. فهو مستثنى من الخمسة إذ كانت تذكيته سبب موته. هذه الآيات تبين لك معنى ما نقول في مسألة الاستثناء وشروط الاستثناء. قال ابن مالك: اتفق العلماء على تعلق الشرط بالجميع في نحو: لا تصحب زيدا، ولا تزني، ولا تكلم إلا ولا تكلم إلا تائبا من الظلم. ومذهب أبي حنيفة والشافعي تساوي الاستثناء والشرط في التعلق بالجميع، أو تساوي الاستثناء والشرط في التعلق بالجميع، وهو الصحيح للإجماع على سد كل واحد مسد الآخر، نحو: اقتلوا الكافر إذا لم يسلم، واقتله إذا إلا أن يسلم. انتهى. الثامن، هذه أمثلة يعني، الثاني أن يتحد العامل، الثامن أن يتحد العامل، فإن اختلف خص بالأخيرة، ذكره ابن مالك نحو: اكسوا الفقراء وأطعموا أبناء السبيل إلا من كان مبتدعا. صرح الكي الطبري بأن الشرط اتحاد العامل والمعمول، فإن اختلف اختص بما يليه، أو اختص بما يليه، نحو: ضرب الأمير وخرج إلى السفر، وخلع على فلان، قال: وهو حسن جدا، وبه يتهذب مذهب الشافعي. قال: والظاهر أن المراد اتحاده مطلق لفظا ومعنى، فإن إمام الحرمين جعل من الأمثلة: وقفت وحبست، أو حبست وتصدقت. ومن أمثلته في الصفة: إذ لا فرق بينهم وبين الاستثناء، قوله تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فإن الشافعي يجعل هذا الوصف، وهو قوله اللاتي دخلتم بهن، مختصا بالأخير، وهو قوله وربائبكم، لأن الربيبة عنده لا تحرم إلا بالدخول، وأم الزوجة تحرم بالعقد وإن لم تدخل. فقال المبرد والزجاجي: إنما كان كذلك لاختلاف العامل، إذ العامل في قوله وأمهات نسائكم الإضافة، وفي وربائبكم حرف الجر الذي هو قوله من نسائكم، فلما اختلف العامل أشعر بالانقطاع، انقطاع الأولى عن الثانية. ولك أن تقول: إذا جعلنا العامل في الإضافة حرف الجر المقدر اتحد العامل على كل تقدير. أما الشرط التاسع أن يكون في الجمل، فإن كان في المفردات عاد للجميع اتفاقا، ومثاله: أكرم زيدا وعمرا وبكرا إلا من فسق منهم. ومن المهم معرفة المراد بالجملة في هذا الموضع، فالمشهور أنها المركبة من الفعل والفاعل، أو المبتدأ والمؤخر، أو المبتدأ والخبر. وخالف في ذلك ابن تيمية وقال: إنما المراد بها اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه، ولهذا ذكروا من صورها الأعداد. واحتج بآية المحاربة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا، استثناء. قال: وإنما هي من الجملة بالمعنى الذي فسرناه بما روي عن الصحابة، أن قوله إلا الذين تابوا في آية القذف عائد إلى الجملتين، وقوله عليه السلام: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، والحديث في مسلم وذكرته آنفا. العاشر أن يكون الاستثناء متأخرا على ظاهر عباراتهم بالتعقيب، لكن الصواب أن ذلك ليس بشرط، والخلاف جار في الجميع، يعني جميع الشروط، كما صرح به الرافعي، وقد سبق التنبيه عليه في الشرط الأول. الاستثناء المتوسط، أما المتوسط بأن تخلل بين جملتين إحداهما معطوف على الأخرى، فقل من تعرض له، هذه مسألة لم يتعرض لها الأصوليين، يعني نحو: أعطي بني زيدا إلا من عصاك، وأعطي بني عمرو، فاختلف فيه واختلف فيه أصحابنا على وجهين، أحدهما أنه يرجع إليهما، والثاني أنه يرجع إلى ما قبله دون ما بعده. وسواء كان في الأمر أو الخبر، قال الأستاذ أبو منصور: فإن لم يكن لفظ الأمر أو الخبر مذكورا في الثانية رجع إليهما جميعا، كقوله: أعطي بني زيدا إلا من عصاك، وبني عمرو وبني عمرو الثمن. وقال الأستاذ أبو إسحاق: فإن كان معطوفا على عليه يصير الأمر والخبر كالمتقدم عليه، نحو أعطي أو أعطيت بني زيد إلا من أعطاني منهم وبني عمرو. قال: فإنها صارت في حكم الجملة الأولى بالعطف على موضع الفائدة. ثم تكلمت على تنبيهات معنى عود الاستثناء إلى الجميع، ونرجئ هذه للدرس الذي بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.